المربي قادر عشان يعمل والمربى صغير يعيد التربية، يبقى اديله سلامة نسب عشان اثق ان ده مين، ان ده ابني يبقى محسوب علي. ادي طهارة مين؟ الانساب. يبقى الفواحش هنا احنا قلنا الفحش ما زاد قبحه وانتهم على انه هو الزنا. ليه؟ ام قال لك لان اثره ما بيجيش على ناحية بس الذنب والاستمتاع، ده بيتعدى الى الانساب، وما تعدى الى الانساب يتعدى الى المجتمع، يبقى مجتمع مهمل لا راعي له، يبقى ممتدة دي ولا لا؟ طب والاثم؟ قال لك الاثم اهو كل كبيرة، كل كبيرة او ما عليه حد انتهوا على ان الاسم هو الخمر، لان الله قال بالنص فيها واثمهما اكبر من نفعهما. تبقى ما تقولش الخمر بقى، يبقى التسمية بقى، يبقى الاسم هنا ايه؟ الخمر والميسر على الاول. ليه؟ اما قال لك لان الله كما اراد ان يضمن الانسال وان يضمن طهارتها ونسبتها الى ابائها، المطلوب منهم التربية، والتربية تقتضي مجهودا وتقتضي كفاعا وتقتضي رعاية، فلو لم يكن هناك طاقة من العطف والحنان على ابنه ما يعملهاش. فكما ضمن هذه السلامة للانسان اراد ان يضمن مقوم تنظيم حركة الحياة في الانسان وهو العقل، فقال والاسم يعني الخمر عشان عقله يفضل ايه؟ يفضل سليم. ليه؟ ليواجه به امور الحياة مواجهة تبقي الصالح على صلاحه او تزيده صلاحا ولا تتعدى الى الافساد. فاذا ما ستر العقل بالخمر يعمل ايه؟ العقل فسد واختل، تبقى التخطيط لحركة الحياة اختل، وما دام التخطيط لحركة الحياة اختل يبقى الحياة تختل ولا ما تختلش؟ يبقى الحياة تختل. الذين يأتون يسألون يريدون، يقول لك احنا نريد ان ننسى هممنا، نقول له ليس مراد الشارع ان ينسى كل واحد ما اهمه، لان لو نسي كل واحد ما اهمه مفيش حد يحتاط ويعمل الامور اللي تضمن السلامة. ده انا عايزك تواجه الهم اللي عندك ده بعقل مضاعف علشان تزيل. اما انك انت تستر العقل يبقى هربت انت من المشكلة، وانا اريد ان تواجه مشاكل الحياة بعقلك وبتفكيرك. فان كانت المشكلة نشأت من انك اهملت في واجب سببي تبقى انت الملوم، وان كانت المشكلة جاءتك من امر ليس في قدرتك، يعني هبطت عليك قضاء وقدرة، فاعلم ان مجريها عليك له فيها حكمة وان لم تفعلها انت. يبقى مش ممكن نفهم هذا الا اذا كان العقل ايه؟ العقل سليم. انما مخمور، يقول له مخمور انت تهرب من الهم، والهروب من الهم يبقيه ولا يحله، وانما نريد منك ان تواجه الهم بفكرك، فان كانت المشكلة بسببك تبقى انت الملوم. عدل سلوكك في اسباب الحياة، وان كانت بغير سببك بل قضاء وقدر، فاعلم ان من اجراها عليك حكيم لا يجري عليك الا ما ايه؟ الا ما ينفع. ابنك سؤل، تقوم لو انك انت عندك طاقة ايمانية تقول هو صوت لانني اهملت رعايته في المذاكرة وفي استحضار مثلا للكتب وفي كذا وفي كذا، يبقى انت الملوم. تبقى انت لازم الولد يسقط عشان يلزعك السقوط فتتنبه الى مين؟ الى الاسباب، تبقى تدفعها. ما تسترش سقوط الولد بقى بكاس خام تقول عشان ما افتكرش انه سقط، لا. طيب وان كان الولد سقط لانه هو مجتهد ومذاكر، لكن ليله امتحان جاله صداع والصداع صاحبه الصبح ولا جات له حادثه سياره، يبقى دي مش مسالته. فاعلم تقول يا سلام، ده ربنا له حكمه في هذه، لان الاسباب مستوفيه، ولكن الولد حصل له كده، ده لازم دي لها سبب. والله يمكن عيون الناس يعني مصوبة اليه، ولو قعد ينجح كده بتقدم يمكن تجي له عين صفر ولا بتاع، فربنا عامل له تميمة كده ايه تحوش عنه الايه العين. ولذلك يقول لك الخوف من ان تتم النعمة على انسان. ليه؟ ام قال لك لان تمام النعمة على انسان تؤذن بزوالها. ليه؟ ام قال لك لان تمام النعمة وانت ابن الاغيار وفي دنيا الاغيار، مدام انت ابن اغيار وفي دنيا الاغيار، والنعمة تمت لك، وما دام انت في دنيا الاغيار فتغير، تبقى التغير من تمام النعمة يجي بايه؟ بانها تنقص. يبقى لما تشوفها تمت وبعدين تجي تقول دي ربنا عاملها فسوكة، ده ربنا عاملها، وتقول لي اليوم مثلا اللي زعلان يا شيخ ده الولاد كان ناجح كان القصب ما شفتش قالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه، مريض ولا مش عارف ايه، يقول انت عارف امتنع من ايه، وبعدين تيجي الاحداث ان الولد قعد مده مريض كده، وبعدين العيال زملائه الطايشين عملوا مظاهره والرصاص انضرب فيهم، وما تقول لا شوفي بقى الحكايه زي ازاي، شوف النعمه الله. يبقى اذا مين اللي يفكر هذا التفكير؟ التفكير في ملافاه الاسباب الضاره ياتي بالعقل الكامل، والتفكير في الاشياء التي ليس لها سبب ياتي من الايمان. الايمان لازم ترد كل حاجه الى حكم، يبقى انا عايز العقل ولا مش عايزه؟ يبقى عايز العقل، ما تستروش بقى بحكايه الايه؟ محتاج الخمر، يبقى عشان العقل يبقى سليم، لانه هو اللي بيدير حركه مين؟ الحياه. طيب والبغي، البغي نعرفه انه مجاوزه الحد ظلما او كبرا ومخيله. ايه يعني ظلما او كبرا ومخيله؟ ظلم انك تاخد حق الغير، حاجة الغير، لما تاخد حاجة الغير وتحرمه من ثمرة عمله يذهل في العمل، يقول لك طب انا هقعد اعمل منبوب ياخدوه، يبقى عمله يبقى على قدر مين؟ على قدر طاقته، وتنتهي الايه المسألة. لهم لازم ايه؟ مفيش حد يبغي على حد. في ايه؟ قال لك لا في عرضه ولا في نفسه ولا في ماله. هو العرض مش يجي من الفواحش، وما لك وهي كل فحشة تجيب اولاد حرام، ما هي في فواحش ما بتجيبش، اولاد حرام. يبقى اذا بقي العرض، عايزين نصود العرض، يبقى لا بغي لاحد على محارم احد، كلام على الارض. طيب ادي والنفس، ما تبغيش على حياته عشان تهدمها بالقتل. طب والمال، ما تاخدش ثمرة عمله وكفاحه بغيا وايه وظلما. اذا مظاهر البغي كتير، مظاهر البغي، ولذلك اجمع كلمة هي البغي. ومن البغي ان تأخذ سلطة قسرا بغير حق، تأخذ سلطة كده وتحطها قسرا بغير ايه. قال لك وفي واحد ياخذ سلطة قسرا وبحق، تقول له ايه؟ من الممكن اذا كنت انت مثلا انسان راكب بزورق، وبعد ذلك الرياح قامت والزوابع ومش عارف ايه، وانت امهر في قيادة الزورق، في الرقاء اهو الربان سيء اهو خلاص، لكن لما قامت الضجة عايزة ايه؟ وانت فنان في هذه، تقوم تضرب على ايد مين؟ ده وتمسك انت الدفة وتدير سياسة المسألة. يبقى انت خدتها قهرا ولا لا؟ انما لامر ايه مفروض عليه. سيدنا يوسف لما حصل وبعد ذلك ثبتت امانته في مسألة العرض في امرأة العزيز، وثبت علمه في مسألة تأويل الرؤيا، ونظم لهم تزرعون سبع سنين، ده رتب المسألة الاقتصادية من اعوام الخصب الى اعوام مين؟ الى اعوان الجد، الا قليلا مما تأكلون والا قليلا مما تقعد، يرتب لهم ايه. يبقى ده علم ولا مش علم؟ العلم زي الذي يتولى الامور لابد ان يكون متصفا بالعلم حتى يسوس الامور لا على جهل، بس مش يكفي العلم، لابد ان يكون امينا على ما امن عليه. ولذلك قال له اوه احنا مقبلين على جد وعلى وعلى وعلى، اجعلني على خزائن الارض. يبقى طلبها ولا مطلبهاش؟ قال له لاني حفيظ عليم بشهادتك انت، انا حفيظ لانني مامون على عرضك، وامين لانني اللي رتبت لك الايه. اذا فالانسان يندب نفسه للعمل ان تعين انه لا يجيده الا هو، لكن بغير كده بقى بغير حق يبقى ده فساد في مين؟ ليه؟ ام قالك لان كل الاعمال ان تولى الولاية فيها او الرئاسة فيها غير جدير بها ماذا يصنع؟ يقول لك يا سيدي او ما كانش يعرف حاجة وبقى كذا، يوم يهمل ولا ما يهملش؟ يقول له طب وبقى كذا ليه؟ هو اللي خد المنصب ده، هو اللي خد مش عارف ايه دي ليه؟ يقول لك اصل يا سيدي نافذ على البيت ونافذ على مين قريبه. قال لك طب ما ننفذ انا راخ، وينفذ راخر والمصلحة تضيع ولا ما تضيعش؟ تبقى مصلحة المجتمع ايه؟ مصلحة المجتمع تضيع. ولذلك يجب أن يتنبأ الناس في كل نظم الحكم إلى أن كل إنسان يرشح نفسه المنصب خف منه. ليه؟ لأن طالب الولاية لا يولى، ولكن يجعل الترشيح من مين؟ من القائمين على الأمر. يجعل عايزين انتخاب مثلا، ما تقولش ده فلان يرشح نفسه ده فلان يرشح نفسه، لأن الترشيح ده طالب الولاية ويعمل دعاية ويعمل لا لا لا لا لا. خلي الدائرة تيجي تقول والله اللي ينفع ان رئاسنا فلان وفلان وفلان، وتتفرز الاصوات، اللي يطلع اصواته اكتر يبقى مين اللي ولا؟ نفسه، مش هو اللي ايه؟ مش هو اللي طلبها. ادي لون من الايه؟ من البغي. اذا الفواحش ادي واحده، الاسم ادي الثانيه، البغي خد كام حاله؟ ثلاثه: اعتداء على النفس بالقتل، اعتداء على العرض، اعتداء على مين؟ على المال. اعتداء على الحق في التسلط بغير ايه؟ بغير حق. وبعد ذلك ما قال لك يا اخي ده في حاجه مهمه قوي، ايه اللي يخدم ده كله؟ اللي ننهى بيه عن الفواحش، وننهى عن الاسم، وننهى عن البغي. طب ما هو التشريع. طب والتشريع ده يبقى من مين؟ من بعضنا لبعضنا، ولا من اله فوقنا جميعا؟ من اله. يبقى ولا تشركوا به ايه؟ شيئا. طب ولا نشركش به شيء؟ هيخاطبنا كل واحد يخاطبه ولا بواسطة الرسل؟ وأن لا نقول على الله ما لا نعلم. يبقى ضمان سلامة المجتمع بماذا؟ سلامته أنساب، سلامة عقل، سلامة نفس، سلامة عرض، سلامة مال، سلامة دين. ودي عايزة مرحلتين. المرحلة الأولى أن نؤمن بأن الكون ده الإله إيه؟ واحد، وأن لا نقول على الله ما لا نعلم. فإن رأيت مجتمعا فيه خلل في تكوينه فاعلم أن واحدا من هذه الأشياء قد خلل. يا الأنساب مش السليمة، يا العقول اللي بتفكر وتعمل مش إيه؟ مش السليمة. يا الناس بيعتدى على أعراضها، أو بيعتدى على نفسها بالقتل، أو يعتدى على نفسها بالمال. ونحن جربنا كثيرا، لما بيجي عهد فساد هدد الناس في انفسهم فقتلوا كده، وهدد الناس في اموالهم فصدرت مش كده، وهدد الناس في اعراضهم فهدكت، فنشأ فساد في المجتمع. ولكن رحمة الله بخلقه هيأت للمجتمع المصري، لان مصر في رباط الى يوم القيامة. والله لو حسبت المخالفات الكونية التي تضمن سلامة المجتمع في مصر لعجبت كيف تبقى مصر إلى الآن. فبقاء مصر إلى الآن بحياطة الله، لأنها كنانته. ولذلك تجد من يعتدي على سلامة أمنها أو نسلها أو اجتماعها أو الأخ، يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ولا يأخذه بيد أعدائه الذين آلمهم، وإنما يأخذه أخذ عزيز مقتدر بيد إخوانه ومن عاونوا. لكن لطف الله تيجي الأحداث وتلفتنا إلى وجود الله، وبعد ذلك يلطف الله. اللطف اللي احنا عايشين فيه الآن مصر الآن، احنا الحمد لله كل واحد منا مطمئن على عرضه، مطمئن على نفسه، مطمئن على ماله، لا مصادرة ولا حراسة ولا انتهاك اعراض ولا قتل نفس ولا سلامة. يبقى ده لطف من الله ولا لا؟ ولكن حلاوة هذا الذي نعيشه جاء من اننا قاسينا مرارة ما كان. فيريد الله سبحانه وتعالى ان يعطينا حلاوة العطاء بعد ان يكون عندنا البلاء، عشان يجلو ايه؟ يجلو موت. ونحن لا يسعنا الا ان نشكر الله على ان خلصنا من هذه الايه؟ هذه الاشياء، ونرجوه سبحانه ان يواصل توفيقه لنا فيخلصنا من بقيه الاشياء. ولذلك ندعو الله للقائمين على الامر الذين مكنوا الانسان من ان يقول الكلمه الاخرى، ومكنوه من ان ينقد، ومكنوه من ان يقول ما في نفسه. تلك نعمه من نعم الله علينا، ولكن يجب أن يفطن أولو الأمر إلى أنه لا يكفي أن لا تنشئ يا ولي الأمر فسادا. ما يكفيش تقول إن ما عملتش حاجة ضارة، وإنما من تمام ولايتك أن لا تحافظ على ضار سبقك ولا على خطأ تكون. فيجب بدليل انك امتنعت عن القتل ولا امتنعتش؟ امتنعت عن هتك الاعراض ولا امتنعتش؟ امتنعت عن مفاضلة الاموال ولا لا؟ امتنعت عن الحراسات الا لمن ارتشى او اختلس. امتناعك عنها دليل على انك شجبتها من غيرك، وما دام شجبتها من غيرك يبقى من تمام ولايتك وعدالتك ونزاهتك ألا تحافظ على خطأ سبق تكوينه، ولا تدافع عن أشياء وإن ما كنتش أنت عملتها، لأنك أنت لما ما عملتهاش أقررت بأنها ما تصحش، وما دام ما تصحش يبقى زي ما أنشأتهاش أنت على إيدك خلصنا من قديم أنشئ على يد طغيان سواك. فإذا ما وجدنا هذه الاشياء متمثلة والامور ده هي كلها مترتبة، يجي المجتمع هو المجتمع النظيف. فاذا وجدت المجتمع النظيف السليم النشط الامن على اعراضه وعلى نفسه ومال، كل واحد يعطي طاقته لامته، لان امته ما عملش في حاجة تضره، امته ما عملش في حاجة تضايقه، امته ما خدتش منه لا نفسه ولا نفس من يحب ولا مال ولا اي حاجة. يبقى اذا ايه وإلا فان الانسان اذا ما ضمنش هذه الاشياء يبقى يتمنى ان يجيئه عدو يخلصه من هذا، عدو يخلصه من ايه؟ من هذا. ونحن نرجو ان تتم هذه الاشياء الخمسة تمام، لا ينشئ مخالفا لها ولا يبقي مخالفا لها فيما سبق، وحينئذ تستقيم امور الامة. والوالي يكون قاعد يقص يشوف اللي يخالف واحدة من دي ياخد ايه؟ ياخد جزاء، لان اخذ الجزاء ده ضروري. تسيبات اللي موجودة في الامور دي كلها بشهادة الجميع نشأ من ايه؟ من انه كل واحد ما بيعملش، كل واحد ظن ان راكبه في الدولة ضريبة واجبة من الدولة له، فان اردته ان يعمل فعليك ان تعطيه اجره. ده الفساد كله نشأ ليه الفساد دي؟ لانك لا تتمكن من جزاء احد اهمل، فيجب ان تتمكن من جزاء احد ايه؟ اهمل. يجب ان تواجه الاخطاء بشجاعة. شيء لا يبدي وشيء بيتعبني وشيء بيخلينا ندعمه بالغرامة ما نبكيش عليه، بجرأة وشجاعة. والذي يفعل الأمر بجرأة الإيمان يحميه رب هذا الإيمان. قل إنما حرم ربي، شوف بقى أولا كما ممكن ربكم يقول حرم إيه؟ ربكم او حرم الله، جاب كلمة رب لان الرب دي مقرونة به انه الخالق والمربي، ومدام مربي يعني لازم يخلي الانسان صالح للغاية بتاعته، فمن التربية هي العملية دي. وربي لان حبه لي معروف، فهو ان صنع للناس يصنع لي اكثر لانه بيحبني، يبقى عامل دي عشان ايه؟ لانه ربي. شوف النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ربكم، انما للنسبة لمين؟ لانه اعز شيء في الوجود، واذا كان قد فعل ذلك وهو اعز شيء في الوجود يبقى العملية مفيدة ولا نافعة او لا؟ ما ظهر منها وما بطن، اللي طبعا ظهر الزنا اللي كان بيبقى علني ده، واللي بطن الخليلات والمخادنات والاوكار والاركان والبيوت اللي عليها سمات انها بيوت شريفة وبعد ذلك يحصل فيها ما يحصل. واظن الاحداث اللي عدالة القضاء في مصر عمالة تفضحها كل يوم تدلنا على انه وان كان الزنا قد منع بقانون فان المقادنة والمقاللة والقيادات والتعريص لا يزال ايه؟ لا يزال موجود. اهو ده ما بطل اللي ما حدش عارفه ده. نعم. والاسم والبغي بغير الحق. هو فيه بغي بغير حق وبغي بحق. يقول له طب امسكها بقى كده. لما الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وجزاء سيئه سيئه مثلها. وهو جزاء السيئه يبقى سيئه ده يبقى حسنه. أم قال لك لا هي سيئة بالنسبة للواقعة عليه. لأنه لما عمل سيئة واقتلس مال وجيت ضربت على إيده وخدت منه المال تبقى أنت عملت فيه إيه؟ لأن أنت عملت فيه إيه؟ ما يتعبه كما فعل. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لإيه؟ لهو خير للصابرين. طيب فيه بغي. لما يجي واحد يبغي كده نقول له لا انت بغيت لان عندك قوه. تذكر ان في اقوى منك. فزي ما بغيت وخدت على غير حقك وخدت ده عشان يبقى حقك لا هيجي بغي ايه؟ بغي عليك من اقوى ايه؟ من اقوى منك. وان تشركوا بالله ما لم تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله وهو في اشراك ينزل الله في سلطان معه. وان تشركوا بالله لكن في اشراك ينزل الله به سلطان ده محال. واللي حينزل من غير ولا هو بقى هو حيشرع الشرك ليه؟ هو عايز الوحدانية يبقى ما يشرعش. يبقى اذا محال ان يكون ذلك من مين؟ من الاله الذي نعبده لا شريك له ان ينزل ايه شريكا ويدي هو ايه البرهان على انه ايه شريك. لان من خصائص الايمان ان ينهي هو هذا الشرك بادلته العقليه وادلته النقليه. والى